أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نحن الآن في المبحث الثاني في الإيمان بالأسماء والصفات، أمثلة تطبيقية لإثبات الأسماء والصفات في ضوء الكتاب والسنة. يقول المصنف: دل الكتاب والسنة على إثبات الأسماء والصفات للرب عز وجل في مواطن كثيرة من أوجه متعددة وفي سياقات متنوعة. والأسماء والصفات الثابتة بالكتاب والسنة كثيرة جدا، دونت فيها الكتب والمصنفات، وعد أهل العلم الكثير منها. ونذكر هنا طائفة منها، أي من هذه الأسماء والصفات، على سبيل التمثيل للحصر. فمن أسماء الله تعالى الحي والقيوم. هنثبت الاسمين دول ليه لله؟ يعني ليه هنقول ان ربنا اسمه الحي او اسمه القيوم؟ جبناها منين؟ الباب ده باب توقيفي، يعني وقف على ما جاء به الدليل، وقف على ما جاء به الدليل. وقد دل على هذين الاسمين الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يقول هو الحي القيوم، دي تسمية لله عز وجل بهذين الاسمين، إخبار عنه، وهو سبحانه وتعالى الذي أنزل هذا القرآن وأنزل هذا الكتاب، وهو الأعلم سبحانه وتعالى بأسمائه، فهو سمى نفسه الحي القيوم. ومن السنة حديث أنس بن مالك قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة، ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد وتشهد ودعا، فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. هنا نوع من أنواع السنة، اسم السنة الإيه؟ التقريرية. السنة التقريرية. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام سمع، ليس هو الذي قال هذا الكلام ابتداء، إنما الصحابي يدعو يقول: اللهم يا حي يا قيوم. فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام يقر هذا الكلام ويقول عليه إيه؟ لقد دعا الله باسمه الأعظم. يبقى ده إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام أن هذين اسمين لله عز وجل، أن هذين اسمان لله عز وجل. خلاص. الحي معناه إيه؟ وليه هو قرن بين الحي والقيوم؟ الحي واضح المعنى، اللي ليه الحياة الكاملة سبحانه وتعالى. يعني الحياة الكاملة، فحياة الله لم تسبق بعدم، وحياة الله لا يعتريها نقص، فلا يعتريه مرض، ولا يعقبها هذه الحياة فناء وموت، يبقى حياة كاملة تامة لم تسبق بعدم، ولا يلحقها مرض يعتريها مرض، ولا يعقبها وفاة، فهي حياة تامة له سبحانه وتعالى. واسم الحي هو اسم يجمع، أو صفة الحياة يعني، والاسم دل على الصفة، يجمع صفات الذات أو الكثير من صفات الذات. القيوم يعني القائم على كل نفس بما كسبت، ويعني القائم بنفسه المستغني عن غيره، ويعني الذي لا قوام لأحد من خلقه إلا به سبحانه وتعالى. فبالتالي بيكون اسم القيوم جامع لكثير من صفات الايه؟ الأفعال. عشان كده بيقرن بينهم الحي القيوم، فالذي يجمع عامة صفات الذات والأفعال. اسم الله الحميد، وقد دل عليه قول الله عز وجل: واعلموا أن الله غني حميد. ومن السنة حديث كعب ابن عجرة في التشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن يقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحميد فعيل بمعنى مفعول، فهو حميد بمعنى محمود سبحانه وتعالى. والحمد أعم من المدح، الحمد الثناء على الله عز وجل بالجميل الاختياري، والثناء على الله عز وجل بصفاته اللازمة والمتعدية وإحسانه اللازم والمتعدي سبحانه وتعالى. فهو المحمود جل في علاه على كل أفعاله وعلى كل أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. الرحمن والرحيم، وقد دل عليهما قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ومن السنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم كاتبه يوم الحديبية عند كتابة الصلح بينه وبين المشركين، من الكاتب في الوقت ذا كان؟ علي بن أبي طالب، أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. والفرق بين الرحمن والرحيم ذهب العلماء فيه مذاهب، لعل أرجحها والله أعلم ما اختاره الإمام ابن القيم، من أن الرحمن صفة ذات والرحيم صفة فعل، فإن الرحمن يعني كل ما سواه مرحوم سبحانه وتعالى، ذاته لا تنفك عنه هذه الرحمة. والرحيم الذي يرحم من شاء من خلقه سبحانه وتعالى. وقال بعضهم: الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، وغير ذلك. الحليم يعني الذي يتأنى على عباده فلا يعاقبهم، يتأنى بالعقوبة لا يعاجل بالعقوبة سبحانه وتعالى. فالحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة مع القدرة عليها، فإن الصافح عن العقوبة مع عجزه لا يسمى حليما، لما يسمى عاجز. يعني الإنسان لا يعاقب لأنه يعجز لا يسمى حليم، إنما الحليم الذي يتأنى بالعقوبة مع القدرة على إيقاعها. والله سبحانه وتعالى حليم، ودليله من القرآن قوله تعالى: إنه كان حليما غفورا. إنه كان حليما غفورا. ومن السنة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. طب ليه الدعاء ده بيفرج الكرب؟ لو أنت تدبرت في معانيه، لا إله إلا الله العظيم يعني واسع العظمة، صاحب المجد، صاحب المنزلة التي لا يدانيها منزلة سبحانه وتعالى. فمهما كنت في كرب بسبب تعرضك للظلم، بسبب تعرضك لقهر، بسبب تعرضك لفقر، بسبب تعرضك لمرض، فالله هو العظيم سبحانه وتعالى، صاحب العظمة الواسعة سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله العظيم الحليم، فهو الحليم سبحانه وتعالى لا يترك عقوبة الظالم عجزا وإنما حلما، ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، فهو سبحانه وتعالى الحليم. لا إله إلا الله رب السماء رب العرش العظيم، فليتدبر في خلق العرش وأن السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاه، وأن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاه، لأدرك عظمة الرب سبحانه وتعالى، وهو رب هذا العرش، يعني خالقه وملكه وصاحبه سبحانه وتعالى، رب العرش العظيم، في إشارة إلى معنى الاستواء وعن العلو، يعني الذي يدبر ملك خلق، يدبر أمر خلقه وهو الملك من فوق عرشه سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. المعاني دي لما الإنسان بيمتلئ قلبه بها يزول همه وينفرج كربه، وإنما عامة الهموم والأحزان والكروب تدخل على نفس المرء من ضعف الإيمان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هو هنا بيجيب أمثلة للأسماء، طبعا هذه الأسماء تحتاج إلى يعني شروح وافية يضيق عنها المقام. وبعض الناس يعني مثلا في واحد قعد كده عندي رسالة كتاب، يعني مش عارف كانت رسالة دكتوراه ولا إيه، في اسم الله الرحمن الرحيم تقريبا 700 صفحة فقط، وأنا أقول لك وهو لم يأتي على كل ما فيها من فوائد. فأسماء الله عز وجل يعني لا تنقضي فوائدها ولا يعني ينقضي أبدا أو يحيط أحد علما بها بالاسم الواحد. قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ولا يحيطون به علما. فأنت بقى تدبر كده، فإن كل اسم من هذه الأسماء ممكن يتعمل فيه مجلد واثنين وثلاثة، وتنظر بقى إلى آثار هذا الاسم في الدنيا، وكيف يزداد به الإيمان، وكيف يفتح به في القلب باب بل أبواب من التعبد، وكيف يتخلص به المرء من أمراض عدة، أمراض قلبية وأمراض ومعاصي. ويعني التعامل مع أسماء الله عز وجل يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى تدبر، وده باب مستقل، حاول حتى ما تربطوش بدراسة علم العقيدة، ده باب من أوسع أبواب زيادة الإيمان. من صفات الله القدرة، القدرة وهي صفة ذاتية لله تعالى. يعني صفة ذات، يعني صفة ذات، الصفات لها عدة تقسيمات كده، يقال صفات ذات وصفات أفعال، يقال صفات ثبوتية وصفات سلبية، يقال صفات خبرية وصفات أخرى عقلية. يعني إيه الكلام ده؟ التقسيمات كلها اصطلاحية لتوضيح المقصود. صفة ذات يعني لا تنفك عن الله عز وجل، ويعني أيضا لا تتوقف على الإرادة والمشيئة. ليه؟ كمال هذه الصفة ألا تتوقف على الإرادة والمشيئة. مثالها صفة الحياة مثلا، ما ينفعش أقول فهو حي إذا شاء، خلاص. كمال هذه الصفة ألا تتوقف على المشيئة والإرادة. كذلك القدرة، لكن صفة مثلا زي صفة المجيء، الغضب، ضحك، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط. حديث إيه؟ شفاعة، مش كده؟ يبقى الغضب ده كان في اليوم ده مالوش مثيل في اليوم ده، يبقى غضب هذا اليوم إذا شاء سبحانه وتعالى، خلاص. وعشان كده لما قلنا الفرق بين الرحمن والرحيم، قلنا الرحمن صفة ذات يعني ما سواه مرحوم، يعني لا تنفك عنه الرحمة. تعرف يعني ما سواه مرحوم؟ يعني حتى الكافر، ومن رحمته بالكافر أن يسقيه الماء وأن يرزقه الولد وأن يصلح له بدنه، ما سواه مرحوم سبحانه وتعالى. والرحيم اللي صفة فعل، يعني كما قال عز وجل وكان بالمؤمنين رحيم. فالقدرة صفة ذات، يعني لا تنفك عن الله عز وجل، لم يأتي يعني لا يأتي على الله عز وجل وقت ولا ترتبط هذه الصفة بالمشيئة ولا بالإرادة. طيب، وهي صفة ذاتية لله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة، ومعنى ذاتية أي ملازمة لذات الله لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. قال تعالى إن الله على كل شيء قدير. ومن السنة حديث عثمان ابن أبي العاص أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. الحديث ده يدخل معنا في إيه من اللي احنا خدناه قبل كده؟ باب إيه؟ أيوه، باب الرقية. دي صفة القدرة، صفة الحياة، وهي من صفة صفات الله الذاتية، وهي مشتقة من اسمه الحي، وقد تقدم ذكر الأدلة عليها. العلم صفة ذاتية لله تعالى وثبوتها بالكتاب والسنة، قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. شوف كلمة علمه، علمه هنا صفة مش اسم، الاسم ايه؟ عليم، لكن يحيطون بشيء من علمه، إضافة العلم إلى الله، إلى الله عز وجل، إضافة الإيه؟ الصفة إلى الموصوف سبحانه وتعالى. ومن السنة، أصل بعض الناس يعني اللي عندهم خلل في هذا الباب يقول لك هو إيه الدليل من القرآن على وجود الصفات أصلا؟ لا، ذلك ده أدلة كتير، منها حتة علم دي، منها وربك الغني ذو الرحمة، يعني ذو الرحمة صاحب الرحمة سبحانه وتعالى صفة، خلاص، وغيره. ومن السنة حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم أن يقولوا في الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. الآخر إيه الحديث؟ يبقى أستخيرك بعلمك، يبقى بعلمك هو إضافة لإيه؟ العلم الله عز وجل. وأستقدرك بقدرتك، الإرادة، وهي صفة فعلية ثابتة بالكتاب والسنة. والصفة الفعلية هي المتعلقة بمشيئة الله وقدرته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومن السنة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. إذا أراد الله عز وجل، وإذا لم يرد لم يعذب سبحانه وتعالى. صفة العلو، العلو هو صفة ذاتية ثابتة بالكتاب والسنة. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. فالله عز وجل هو الأعلى سبحانه وتعالى، واسمه هو الأعلى أيضا، واسمه هو الأعلى. وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، سورة النحل، يخافون ربهم من فوقهم. ومن السنة حديث أبي هريرة المتقدم في المبحث الأول في الذكر عند النوم وفيه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. صفة العلو كما يقول ابن القيم عليها في القرآن أكثر من 1000 دليل تصريحا وتلميحا واستنباطا. والصفة ديت للأسف يعني بعض الناس بيحاول من الفرق اللي بتخالف الأسماء والصفات بيحاول يعني ينفي هذه الصفة أو يؤولها بزعم أنه ينزه الرب سبحانه وتعالى، وهو في الواقع يعني ينتقص الرب سبحانه وتعالى. العلو 3 أنواع. فالله عز وجل له علو يسمى علو القهر، كما قال: وهو القاهر فوق عباده. علو القهر فلا يرام جنابه، محدش يقدر يضر ربنا سبحانه وتعالى، محدش يقدر يرد أمره، محدش يقدر يعارضه كونا سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده. يبقى علو القهر وعلو الشأن. فله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. علو الشأن له المثل الأعلى، الوصف الأعلى في كل ما ينبغي له من معاني سبحانه وتعالى، له فيها الوصف الأعلى علو الشأن. فشأنه في علو أبدا سبحانه وتعالى. وعلو الذات، ودي اللي وقع فيها الايه النزاع مع بعض الفرق، اللي هو علو الذات، اللي هو عايزين يقولوا ما توصفش ربنا بانه في العلو، يقولوا انا اللي وصفت ربنا، يقول وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. فعلو الذات يعني هو العالي فوق خلقه سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى مباين لهم غير حال فيهم ولا ممزوج بهم سبحانه وتعالى. ولذلك لما دارت المناظرة أو المناقشة بين الجويني، كانوا قال له أستاذ الأساتيذ، وبين الهمداني، والجويني عمال يستدل بقى على إن إيه نفي الجهة عن الله عز وجل ولا يصح أن تقول استوى على العرش بمعنى على عليه. فقال له الهمداني: يا أستاذ دعك من هذا كله، سيبك من أنت يعني كان ده كله، ولكن أخبرني عن هذه الضرورة التي يجدها أحدنا في نفسه إذا أراد أن يدعو ربه، أن يرفع يديه إلى أعلى ويقول يا رب. واحد هو في نفسه ضرورة، أمر فطري كده مضطر إليه، لما يحب يدعي ربه يقول يا رب كده. فنزل الجويني من على المنبر وقال: حيرتني يا همداني، وترك المجلس وانصرف. فهو أمر فطري سبحان الله، فله العلو سبحانه وتعالى بمعانيه كلها. والعلو صفة ذات لا ينفك عن الله عز وجل، لا ينفك عن الله عز وجل. ينظر للسماء. قولوا يا للسماء، يعني سبحان الله، يعني حتى الايه، حتى المشركون يقول يا للسماء، يعني ايه، يعني ايه اللي طيب. الاستواء، الاستواء صفة فعل، يبقى في فرق بين الاستواء والعلو. الاستواء صفة فعل، وهو صفة فعلية ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وعن قتادة ابن النعمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. أخرجه الذهبي في كتاب العلو. الإمام الذهبي رحمه الله له كتاب كامل اسمه العلو، مجلد، اختصره الشيخ الألباني في مختصر العلو، حقق خلاص. يعني الرحمن على العرش استوى، حديث بالإسناد المتصل وبالرواه الثقات، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. يبقى صفة ذات، صفة ذات ولا فعل بقى؟ فعل، لأن لها وقت. خلاص. ومعنى الاستواء في لغة العرب العلو والارتفاع والاستقرار والصعود. ده في اللغة. ايه بقى المعاني اللي هنثبتها لله عز وجل من المعاني الأربعة دولت اللي ورد في التفسير عن السلف؟ ثلاث معاني: على وارتفع وصعد. اما الاستقرار والجلوس معاني لغوية ولكن ليست معاني في الآية، معاني لغوية وليست معاني في الآية. واضحة ديت؟ يعني ما حدش من السلف ثبت عنه بالإسناد الصحيح انه قال ان من معاني استوى انه جلس، او من معاني استوى انه استقر. انما ورد عنهم ان استوى بمعنى على، بمعنى ارتفع، بمعنى صعد سبحانه وتعالى. الامام الغزالي لما كان يتكلم عن الايه، يتكلم عن الاستواء ويرفضه ويؤوله، يقول لك استوى على العرش، فاما ان يكون مباينا مساويا له، اما ان يكون اصغر منه، اما ان يكون اكبر منه. فإحنا بنقول يعني رحم الله الإمام أبا حامد الغزالي، وطبعا رجع في آخر حياته عن عامة هذه الأشياء ومات وكتاب صحيح البخاري على صدره، يعني في إشارة إلى أنه عاد لمذهب أهل الحديث سواء بقى في العقيدة أو في غيره أو في السلوك أو في غيرها، وتنكب بقى طريق الفلاسفة والأشاعرة، وما كان هو أحد أئمة هؤلاء. والإمام الغزالي أبو حامد الغزالي احد اذكياء العالم فعلا، يعني انت لما تقرا في سيره الغزالي كده وتشوف، شوف حتى استنباطاته الفقهيه واسلوبه في التصنيف، لا هو كان احد المبدعين الكبار يعني عليه رحمه الله. لكن الكلام ده كلام خطا. ليه؟ انت اذا اردت انك تكون تصور عن شيء، اي شيء، كيف تصل الى هذا التصور؟ اما بالرؤيه المباشره، وإما بالإدراك عن طريق حاسة من الحواس الأخرى غير الرؤية، وإما عن طريق إخبار الثقة. في حاجة تانية؟ طيب أنت عشان تكون حاجة عن ربنا سبحانه وتعالى أو عن العرش أو غيره، تصورك عن القصة دي قايم على إيه؟ ليس لنا إلا الطريق الثالث اللي هو إيه؟ إخبار الثقة. ومن أوثق من النبي صلى الله عليه وسلم وأأمن منه على وحي السماء، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا سبحانه وتعالى. فما ينفعش ربنا يقول على نفسه الرحمن على العرش استوى وانا اقول له لا لا لا لا، ما يليقش بك انك تبقى تقول استوى. فاما انك تكون قد العرش وما تكون اصغر منه، ده هذا سوء ادب مع الله عز وجل. وهل انا اعلم، انا لسه بقول من صفه الايه، صفات العلم، صفات ذات، وهل انا اعلم ام الله؟ كما قال عز وجل: قل انتم اعلموا ام الله، انتم اعلموا ام الله، يعني هو انا اعلم ام ربنا سبحانه وتعالى؟ فهو العليم الخبير سبحانه وتعالى. فإذا قال العليم الخبير عن نفسه وهو أعلم بنفسه الرحمن على العرش استوى، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد البلغاء وإمام الفصحاء ومن أوتي جوامع الكلمة اختصاصا عن سائر الخلق، دي من حاجات خص بها النبي عليه الصلاة والسلام، أوتي جوامع الكلمة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا لما فرغ الله من خلق استوى على عرشه، يبقى أنا لمثلي مع زعم الغيرة والتنزيه للرب سبحانه وتعالى أن أقول لا لا لا لا لا، فعش نقول رحمة العرش استوى بمعنى استوى. ده هو يقصد يقول استولى، وأدخل في دائرة ومتاهة من التأويل والزيغ عن مراد الله عز وجل. فالرحمن على العرش استوى، استوى كيف استوى الله أعلى، لأني لم أره وهو يستوي. فقف أيها العقل عند منتهاك، خلاص، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤول. يبقى لما نيجي بقى، طب ناخد تفسير الكلام ده منين؟ الصحابة الذين نزل القرآن بلغتهم ونزل في رحالهم وتلقوه غضا طريا من فم النبي عليه الصلاة والسلام، وعايشوا التنزيل وقاتلوا على هذا التنزيل حتى ينشروه في الدنيا. الصحابة دول قالوا والله الرحمن على العرش استوى، يعني كذا ويعني كذا ويعني كذا. خلاص يا إخواني. طيب، صفة الكلام، يقول هي صفة ذاتية باعتبار النوع، وصفة فعلية باعتبار أفراد الكلام، فهو سبحانه يتكلم متى شاء وكيف شاء بكلام مسموع. يعني صفة ذاتية باعتبار النوع. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنت الآن ساكت يقال عنك أخرس؟ لا، ما تقالش عنك أخرس، لأنك إيه؟ لأنك إيه؟ تقدر تتكلم، صح كده؟ وضحت كده أخواني؟ ففي فرق بين الساكت والأخرس. فأنت طالما تقدر تتكلم يبقى ينسب لك أنك متكلم من جهة الإيه؟ الصفة، أصل الصفة. أما أحد الكلام بقى، اتكلمت النهاردة غير اتكلمت بكرة غير اتكلمت بعده، كلام ده غير ده غير ده، كده الصورة واضحة؟ يبقى نطبق الكلام ده على صفة الكلام في حق الله عز وجل. هل صفة الكلام صفة حادثة لله؟ يعني كان جي عليه وقت لا يستطيع الكلام ثم استطاع الكلام؟ سبحانه وتعالى. طيب، هل الله عز وجل يتكلم كلاما واحدا لا يختلف؟ سبحانه برضو. ازاي هو تكلم بالانجيل وتكلم بالتوراة وتكلم بالقرآن وتكلم بالاوامر الكونية كلها؟ انما قولنا شيء اذا اردنا ان نقول له كن فيكون. يبقى الكلام ده غير ده غير ده. كلم موسى حين كلمه عند جبل الطور ولم يكلمه قبل ذلك. يبقى صفة الكلام، أحد الكلام بقى، صفة إيه؟ صفة إيه؟ فعل. أحد الكلام صفة إيه؟ فعل. طب ليه خص الكلام بالذات دون عن باقي الصفات؟ طب ما هو الاستواء كده، هو يعني ربنا قبل ما يستوى على العرش كان عاجز عن الاستواء سبحانه وتعالى؟ لا. طب ليه خص الكلام بالذات؟ لأن الكلام زي السمع زي البصر من الزاوية دي، الباب ده، خلاص؟ بسموه الصفات الخبرية أو الصفات الذاتية اللي هي ملازمة للذات كأصل. كأصل أحدها، أحد الكلام هيكون أحد إيه؟ صفات فعل. يبقى الصفة دي ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. وبعض العلماء بيرى إن هي صفة الكلام صفة إيه؟ فعل، ونسكت على كده زي ما قلت صفات إيه؟ الأفعال. وده اللي أنا بميل إليه، ولعل يكون الأولى ودفع في عدم إشكالية يعني. لكن ده كان اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اللي هو معنا في الكتاب ده وليه وجهته. فهمنا كده يعني صفة الكلام صفة ذاتية باعتبار النوع. يعني باعتبار النوع، أيوة، إنه يقدر يتكلم سبحانه وتعالى ليس عاجزا عن الكلام. وصفة فعلية باعتبار أفراد الكلام، لما تكلم بالقرآن ده وقت، إذا شاء تكلم فيه بالقرآن، ووقت آخر تكلم فيه بالإنجيل، ووقت ثالث تكلم فيه بالتوراة، ووقت رابع كلم موسى حين كلمه، وهكذا. صح. المبتدع بقى في الباب ده يقولوا إيه؟ يقولوا كلام عجيب جدا، اللي هو الأشاعرة، يقولوا كلام واحد، كلام نفسي واحد. يعني إيه يا جماعة كلام نفسي واحد؟ حقيقته نفي صفة الكلام، خلاص؟ الكلابية بقى قالوا الأعجب من كده، قالوا هو كلام واحد بس كان مع موسى عليه السلام يسمى توراة، ومع محمد صلى الله عليه وسلم يسمى قرآن، ومع عيسى عليه السلام يسمى إنجيل. وندخل في اختراعات، والله العظيم القراءة في كتب الفرق تقسي القلب، عذاب أليم إنك تقعد تقرأ في الآراء، آراء الفرق بالذات في الأبواب بتاعت الإلهيات دي، اللي هم يسموه الإلهيات. نعم. ايوه جدا. ما عشان كده بقول لك الاسلم انك كنت تدخل في الطريق السالك خلص تقول ايه وصفته كان صفه فعل يعني يتكلم بما شاء وقت ما شاء اذا شاء وده الاسلم وهو صفه ذاتيه باعتبار النوع وصفه فعليه باعتبار افراد الكلام فهو سبحانه يتكلم متى شاء وكيف شاء بكلام مسموع وقد دل على صفة الكلام الأدلة من الكتاب والسنة قال تعالى وكلم الله موسى تكليما وقال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليه ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة قال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده قال له ثم استكمل قائلا فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى قال له أجل قال وكان ذلك قبل الخلق بكم قال 40 سنة قال فكيف تلومني على شيء قد كتبه الله علي قال النبي عليه الصلاة والسلام فحج آدم وموسى وصل الكلام في الحديث أن الذنب إذا تاب المرء منه كان في حقه بمنزلة المصيبة التي يصح ساعتها الاحتجاج بالقدر الذنب إذا تاب المرء منه كان في حقه بمنزلة المصيبة بالضبط زي واحد عربية صدمته واحد فلوسه ضاعت واحد تجارته خسرت خلاص ده أمر مكتوب ومقدر لكن هل ينفع واحد هو بيعمل المعصية يحتج بالقدر لا لأن المطلوب منه شرعا أن ينتهي عنها طب إذا تاب منها يصح يحتج بالقدر لأن المطلوب التوبة وقد فعلها وليس لديه ما يفعله بعد ذلك ومن السنة الصفة بعد ذلك الوجه وهو صفة ذاتية خبرية ثابتة لله عز وجل صفة خبرية زي ما قلنا حضرتكم يعني لا مجال للعقل في إثباتها لا تثبت إلا بالسمع إلا بالخبر خلاص سمى بعضهم سماها صفات نقلية وبعضهم سماها صفات سمعية قال تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فهذا الوجه وجه ذو جلال وإكرام سبحانه وتعالى ومن السنة حديث جابر بن عبد الله قال لما نزلت هذه الآية في سورة الأنعام قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك قال أو يلبسكم شيعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر فكما في الحديث أن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ثلاثا فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة زي ديت هي إيه أن الله عز وجل لا يهلك الأمة بسنة عامة يعني بقحط شديد وإجداب يستأصل به الأمة وكذلك لا يهلكها بتسلط عدوها عليها فأعطاه الله هاتين الاثنتين وسأله ألا يجعل بأسهم بينهم شديد فمنعه هذه فذا بقدر الله عز وجل وقع السيف في الأمة منذ مقتل عمر رضي الله عنه وأرضاه وقيل منذ فتنة عثمان ومنذ أن وقع السيف في الأمة لم يرفع حتى الآن وده أمر قدري كوني ونحن ممتحنون به مختبرون به يعني نصبر على أمر الله عز وجل ونتقي الله أم ننجرف فوق في الصراعات التي يحركها الأهواء وغير هذا فكل امرئ حسيب نفسه من الصفات أيضا الذاتية الخبرية صفة اليدان وثبوتها لله عز وجل بالكتاب والسنة. قال تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ ومن السنة حديث أبي موسى الأشعري الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فسبحان الله ما أرحمه وأحلمه. كل أحاديث دي ننفعل بها، والمرء يجعل لنفسه محاسبة، لك مثلا أذكار الصباح أذكار المساء، لابد المرء يحاسب نفسه، فإن قصر في النهار كان له في الليل مستعتب، وإن قصر بالليل كان له من النهار مستعتب، كما قال عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكور. صفة العينان وهي صفة ذاتية خبرية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله تعالى: ولتصنع على عيني، وقوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا. ومن السنة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينيه. يبقى إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن ربنا ليس بأعور، والدجال هيقول أنا ربكم والدجال أعور، فأشار إلى عينيه، يعني الله عز وجل له عينان وليس أعور. يقول: وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. القدم، صفة القدم وهي صفة ذاتية ثابتة للرب سبحانه وتعالى، خبرية أيضا ثابتة بالأحاديث الصحيحة. ومن ذلك حديث أبي هريرة في تحاجج الجنة والنار. شوف بقى هنا الفرق اللي تختلف معنا مع أهل السنة، وهيقولوا إن الأحاديث لا تثبت في العقيدة، العقيدة لا تثبت أصدق الأحاديث، أنا أخبر أحد ولا يثبتون العقائد إلا بالأحاديث المتواترة وعددها قليل جدا أو بالقرآن. يبقى هنقول لهم ايه بقى؟ طبيعي هيجي عند صفه زي دي تقول لك ده مش موجود اصلا. طب ده الحديث ده في المتفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم، وتلقته الامه بالقبول ولا مشكله. فمنهج الاستدلال ومنهج التلقي بيختلف، وبترتب عليه الايه؟ الاختلاف في المسائل بعد كده. يقول: ذكر حديث ابي هريره في تحاجج الجنه والنار فيه: فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله تقول قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض، وفي بعض الروايات في الصحيحين فيضع قدمه عليها. وأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة كثيرة لا تحصى، وإنما هذه أمثلة، ويجب على المسلم إثباتها لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله، كما أثبتها الله لنفسه في كتابه: وهو أعلم بنفسه من خلقه. كم ده كلام جميل جدا بقى، وهو أعلم بنفسه من خلقه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته: وهو أعلم الخلق بربه، وأكملهم نصحا، وأفصحهم وأبلغهم بيانا، وأتقاهم وأخشاهم له. وليحذر من تعطيل الله من صفاته أو تشبيهها بصفات المخلوقين، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، ونستكمل مرة قليلا إن شاء الله.